سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما جئنا ذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا وعنا كريم. واغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا في الدين والمؤمنين ومن اجمعين وفقنا ما امنا من امر الدنيا والدين. اجعل هذا البلد امنا وسائر بلاد المسلمين يا ارحم الراحمين. قال عليه السلام من اوله واتبعنا في ادم صفحه كم؟ 68. والتبيان في هذا بيننا وبينه وما ينبغي أن نشتغل به منه، فإنما هو تثبيت الصانع ورسله ورسوله لا فيما أنكر وفنن فيه من هذيان قيله. إذا ثبتت الحجة فيهما وأقمنا دليل الحق عليهما علم بعد إقامة الدليل أن الحكمة ثابتة موجودة في التنزيل. إلى ذلك أو علم، إذا أثبتنا وجود الله وعدله وحكمته فما يلزمنا إثبات تفاصيل وجه كل فعل من أفعال الله ولا كل خلق من خلق الله وبيان وجه الحكمة فيه. يكفي أن يثبت بالدليل القاطع علم الله وحكمته على جهة العموم، وما جهل من أوجه الحكمة وجب رده إلى الجملة وهو عد الله وحكمته. ها؟ ما جئنا في القرآن في حكمة لك. إيه، إذا دلنا على صدق الله ورسوله وعلى عد الله وحكمته فما جاء في القرآن فهو كلام حق، سواء عرفنا وجهه أو لم نعرفه، وما كان من أفعال الله فهو فعل حسن، سواء عرفنا وجه الحكمة فيه أو لم نعرف. فإذا ثبت الحجة فيهما وأقمنا دليل الحق عليهما علم بعد إقامة الدليل لأن الحكمة ثابتة موجودة في التنزيل. قيل ذلك أو علم أو توهم فيه أو لم يتوهم. ودليل معرفة الله الذي لا يكابر وشاهد العلم بالله الذي لا يناكر ما أرى وأوضح مما تراه أعين الناظرين. ما أرى يعني ما جعلنا نرى، يعني ما نصب لنا من الأدلة التي جعلنا نراها وأوضح لنا مما تراه أعين الناظرين. وتحيط بالتحديث فيها أفكار المفكرين من الأشياء كلها بتأثير مؤثرها. تحيط بالتحديث فيها يعني تناله بالتحديد والإحاطة والمعرفة أفكار المفكرين، يعني ما هو مثل الخالق الذي لا يحيط به علما. وتصوير مصورها وتناهي أقدار موجدها وظاهر افتطار محدودها وما ذكر منها ذاكر من وصف وما ذكره منها ذاكر ووصفه واضح أو تصرف بوصفه من الواصفين الهام تصرف، يعني ما خلق الله من الأدلة وأوضح فيها من آية الاختلاف والتنظيم والتنسيق التي تدل على وجود خالق حكيم أوجدها وفطرها وقدرها بهذا المقادير الموجودة عليه. ففيه لمن نظر وأنصف وعدل في النظر فلم يعف دليل على حدوث الأشياء مبين وشاهد ثابت لا يتبع مكين. يعني وش ما تفكر الإنسان فيها وصرف فيها وصفها من الأوصاف دل على حدوثها، وصفها بأنها متآلفة أو مختلفة أو منظمة أو مفرقة أو مجتمعة، كل ما يوصف بها الأشياء من الأوصاف يدل على حدوثها. إذا الأشياء كلها محدودة والآثار في قائمها موجودة، ومعلوم بأن التحديد إذا وجد لا يكون إلا من محدث غير محدود، ولا أثر إذا عوين إلا من مؤثر موجود، ولا تصوير مصور إلا من مصور، ولا فطرة مفطور إلا من مفتضر، كما لا يكون كتاب وجد إلا من كاتب، ولا تركيب إذا كان إلا من مركب. ما بشي غير أفعال الله بيقولوا نبي ترتيب غير فاعل، ما بلا كبروا في أفعال الله في خلق الله. أحد قال لك نبات ويبنى مسجد من غير باني، ولا يبنى بيت من غير باني، ولا يوجد لو هي مثلا مزرعة منظمة ومرتبة ومنسقة، ما هو قال لك إنها نعم نفسها، لكن بعد رحل الغابة وفيها أنواع الأشجار وفيها حكمة عجيبة وذا، وقال لك ذا طبيعة أنهار ويعني تفاصيل في الخلق النبات ذا عجيبة، كان يعني تركيبه وغذائه وكبره وكذا، ماذا يقول ماشي يتها الطبيعة ها؟ ولا هبله صاروخ ولا سيارة ولا بيت ولا أي شيء غير خلق الله، ما هو سابر يقول لك يعني بقى يقول لك الدخبل حين تقول له إنه من غير فاعل محتاج لا فاعل يفعله ولا مركب ركب ايه بلا من نفسه يعني ركب وانطلق وقرح من نفسه نقولوا ذا أقبل الله وهم في رؤى السماوات والأرض والشمس والقمر والدقة هذه فيها والإحكام هذه فيها والدقة في انتظام حركة الأفلاك والذا ترجع يقولوا ما بلا طبيعة ولا يعني يكابروا في ذي الأشياء التي تتعلق بالخالق. قلت لك الطبيعة والطبيعة لأنه الشيء ما حتى ليش شيء لا كلمة يعني ذلك قال ما يردنا إلا الدار إذا كان ولا كاتب ولا كتاب إذا كان ولا ترتيب إذا كان إلا من مركب ولا فعل ما كان إلا لفاعل يعني أي فعل كان مهما كان سواء يعني قل أو كبر عظم أو صغر فهو لا بد من فاعل لا قال بينكر حكمة بينكر حكمة الله فإذا قال إحنا نثبت عليه وجود الله وحكمته وما بقي من هذيان هذا بحول حكمة الله وتفاصيل المخلوقات ما على معنى أبلا بينكر وجود الله ورجع ينكر حكمته ورجع ينكر صدق كتابه ورجع بينكر كل شيء الله تعالى مؤثر كل مؤثر والفاطر جل ثناؤه لكل مفتطر لا ينكره إلا مناكر ولا يبقى الإقرار به إلا مكابر والمناكر بغير والمناكر بغير منكر لا منكر يعني ما هو منكر في نفسه وإنما هو مناكر أي يظهر الاستنكار وهو غير مستنكر في نفسه والمكابر غير مستنكر في نفسه ما بلا بي كابر يروي الاستنكار وهو في نفسه غير مستنكر كما قال الله جحدوا بها واستيقنتها أنفسهم هم في نفسهم يعني يعلموا أنه لا بد لكل فعل من فاعل ولكل مكدر من مكدر يعني تخيل قلت لك رؤيت رابيت في كفرة لا يبحثوا منه الفاعل وكم قال له ويستدلوا بالآثار يقولوا ما جاء خاتم الرحمة مع دليل ذا البيت قال له ذا الحجر قال لها 10 مليار سنة وذا قال لها مدري كم وذا مدري كم وكان به الانفجار الفوني الذي حصل فيه قبل ملايين السنين ولا عليه دليل ولا شيء ويخلي بي هذه واضح من الشمس عين رأى إنسان كان نطفة ورجع بدو ذا رجال بيسمع ويجابر ويعقل ويقف معه عينين واللسان وشفتين ووجه ويدين وكل شيء مفصل وقدر وقال ما بلا خليه من نفسه ما مرضي في بيت ما بلا حجر عند حجر كذا يا مبنية نفس كل انها وجدت من غير باني ها كلما ذا الانسان في نفسه وحده عالم يكفي عن العالم الخارجي ينظر الانسان في نفسه ويتفكر فيه وش فيه من خلق وش فيه من حكمة وش فيه من دقة وش فيه من في كل شريان وفي كل عضو وفي كل آلة وفي كل حاسة وفي كل يعني اشياء يشيلها يعني مئات الدروس أنا أفهم وظائف هاو حكمة هاو كذا يعني وظائف الأشياء الظاهرة ذي بكرها السمع والبصر والشم والذوق والعين واللسان واليدين والشفتين كل هذه الأشياء وإحكمها وما فيها من الدقة والإحكام يقولوا ما تساقي لها ذي الناس جمعا ما بس يبقى الله في الحس ما بس عينه ولا في وسط وجهنا ولا في راحة يده أبلا تنبت وراء يده ولا يبقوا مفصلين تفصيلين يمكنهم من الحركة والأخذ والعطاء والمشي يعني كل ذنب لنظر هذا كل الناس هذا في عيونهم من هي وجود هي الحاجب بيحمي العين لا يجي ما لا يجي يجي العين في ذي المكان المحفور وجوه الإذن معها تي الآلة لقناها تمسك الموجات الصوتية وجوه العين بذات الدقة والملاحظة الأشياء كل ذنب لنظر هذا كذيه خادمت إنه جاء كذيه لو يمصادف هون صادف واحد يعينه في راسه واحد يعينه في رجله واحد يعينه في ايوه كل واحد بغير تنظيم ولا ترتيب مرحبا يا سالم عليكم السلام ورحمة الله فلمن انهج فلمن أنهج إلى معرفته السبيل وأوضح بمنته الدليل. الشكر الشكر على إبانة التعريف، يعني لمن أنهج إلى معرفته السبيل وهو الله عز وجل وأوضح بمنته الدليل، له مننا شكر على إبانة التعريف. أي الشكر مبتدا مؤخر، الشكر لمن أنهج إلى معرفته السبيل وأوضح بمنته الدليل. ووضوح دلالة التأليف التي لا يضل عنها إلا متضلل، ولا يجهل معلومها إلا متجاهل، ولا يبور على الله فيها إلا خاسر، ولا يجور عن قصدها إلا جائر. وإذا ثبت ولا يبور عن الله فيها إلا خاسر، ها؟ لا يهلك على الله فيها إلا هالك، يعني معنى يضل فيها وي... لا لا البور الهلك والضياع، قال لا يهلك ولا يضل عنها إلا هال. وإذا ثبت تأثير الأشياء يبور يبور ما يجور ولا يجور عن قصدها، يعني يجور يعني يميل، يميل إلى ولا يمين عن جار إليه، يعني ما لا إليه، ولا جار عنه يعني ما لا عنه. وإذا ثبت هذه الأشياء كما قلنا واستدل أمرون عليه من حيث استدلنا، فمعلوم أن المؤثر بعيد الشبه عن مؤثره. إذا ثبت أن المخلوقات تهي من خالق، ثبت أن الخالق هذا يكون بعيد الشبه عن المخلوق. قلنا يجب أن يكون إذا ثبت أن هذه الأشياء المخلوقة هي مؤثرة ومخلوقة من خالق، وجب أن يكون الخالق هذا مخالف للوجه لها في كل أبسطها، أن المؤثر بعيد الشبه عن مؤثره، وأن من أريد تصوير المصور متعاين عن مساواة مصوره، وأنه إن قرب من الشبه منه أو لم يفرق بينه جل ثناؤه وبينه في كل معنى، أو لم يفرق بينه ما يفرق، أو لم يفرق بينه جل ثناؤه وبينه أو لم يفرق لا إلا أنه إن إن قرب من الشبه منه أو لم يفرق بينه جل ثناؤه وبينه في كل معنى من معانيه وفيما جل أو دق مما به جعل كهوى في عكسه ومقاديره، إذا لم يفرق بينه وبينه وقرب من الشبه منه كان مثله في عكسه ومقاديره وكان محدود مقدر، وذل ضعفه وتأثيره، وعاد المؤثر مؤثرا والمصور لا شيء مصورا، فأثبتوا على المؤثر سمة المؤثرين، فأثبتوا على المؤثر سمة المؤثرين، يعني أثبتوا على الخالق سمة المخلوقين، وأضاف إلى الله تعالى دلة تصوير المصورين، المصورين، لا لا دلة يعني كان يشين بحاجة يقول النحلة ولا أصفى. وكان في قولهم وما سلكوا من سبيلهم المؤثر مؤثرا ومصور الأشياء مصورا وصانعها مصنوعا ومصنوعها صانعا، لأن إذا قالوا أن الله هو الخالق للأشياء مثلا وأثبتوا الله صفة المخلوق، يعني كان ما عاد الفرق بين أن يكون الله هو المؤثر أو المؤثر وبين أن يكون المخلوق هو المؤثر أو المؤثر، لأن قد يقول واحد ما المخلوق ما قال أنه مخالف، ليش قال أنه هنا ومصنوعها صانعا؟ على الأقل قالوا أن المصنوع إن الصانع يشبه المصنوع فيكون الصانع مصنوعا كالمصنوع، منين جاء أن المصنوع يكون صانع؟ لأن لما أجازوا أن يكون الصانع بصوت المصنوع معناته أنه بس بلقى المصنوع صانع، أنه شابه بينه وبين الصانع والمصنوع، لا قالوا أن المصنوع هو الصانع وبديعها مبتدعا ومبتدعها بديعا، يعني يلزم كذا يلزم، وهذا من قول الجاهلين ومعمد جهل الجاهلين، عين متناقض المحال ونفس متدافع الأحوال، ها ومعمد جهل الجاهلين يعني مثل ما تقول مقصدهم ومعمد ما اعتمدوا عليه، عين متناقض المحال ونفس متدافع الأحوال، يعني هي أحوال متدافعة ينقض بعضها بعضا فيرد بعضها بعضا، الذي لا يقوم له في الأوهام صورة ولا من فطر معقول الأقوال لفطرة، يعني هو نفس تدافع على الأحوال، يعني تدافع على الأحكام، لما يحكموا على الخالق يثبت المخلوق، فما يثبته خالقا وحاله بكونه خالقا تدفع حاله بكونه مخلوقا، فأثبتوا أحوال تدافع متناقضة. ولا من فطر معقولات الأقوال فطرة لا تقبله، من فطر معقولات الأقوال فطرة. وبذلك أن تكون الأشياء موجودة ولا موجودة، يلزم من هذا القول تكون الأشياء موجودة لأنها كذب الله موجودة، وأن لا تكون موجودة لأنها من وجود الخالق الذي أوجدها. إلا لأن ما أثبت لها خالق يكون خالق له ويصح أن يكون هو الخالق لا. موجودة. يعني لكن يلزم أن يكون الأشياء مخلوقة، وعندما لا يثبت لها خالق ولا بكل يعني فعل من فاعل. وإذا لم يثبت الفاعل معناها نفي المفعول. لا أثبت ما أثبت الخالق الذي يصح منها الفعل، وهو الخالق الذي لا يشبه المخلوق. ها؟ ضربنا غير مثل أصبح مستحيل، هم ممنوع هم متناقض، يعني كلام متناقض. نقول أن هذه مخلوقة وليس لها خالق، لأن عدم كون عدم وجود الخالق يعني عدم وجود المخلوق، لأن لا يصح مخلوق لا من خالق. ما لا يوجد شيء موجود، لكن عندما تقول هو شيء موجود ورجع تقول أن الذي لا يكون موجود إلا به غير موجود، معناه أنك نفيه أنت. هو موجود، ها موجود، يعني فأنت بتنفي الشيء وجزته تجزته بالضرورة لأنه في موجود، وبتنفي عدم وجود الفاعل حقه. هو لأن التشبيه نفى الخالق، التشبيه نفى أن يكون هناك خالق يصح من الخلق، لأن الذي يصح من الخلق يجب أن يخالف المخلوق في صفاته، ولا جاء بدون مثله يحتاج إلى خالق. يعني الحين أقول الحين أنت ابن ولا يكون ابن لا من أب ولا من عقاب، معناها أني نبيتك. أنا أثبتك ونبيتك. عندما أقول أنت ابن ولا يكون ابن لا من أب وليس لك أب، معناها كأني قلت أنت موجود وغير موجود، بحتاج واحد منهم واقع واحد غير واقع، أكيد ما أتابع اليوم واقع. فإذن معناتها أن القول بأن الخالق يشبه المخلوق الذي يلزم عليه نفي الخالق، يعني معناه بطلان وجود المخلوق، وبطلان وجود المخلوق مستحيل، فما بقي إلا إثبات خالق يصح من الخلق. ولذلك أن تكون الأشياء موجودة لا موجودة مفقودة في حال التي يوجد فيها لا مفقودة، وصار المخلوق لا خالقا هو الخالق في قولهم لا خالقا، وصار المخلوق لا مخلوقا والخالق في قولهم لا خالقا. فتعالى العلي الأعلى الذين هجأ لمعرفته سبلا ذلا عما وصفه به المشبهون وابتلى في التشبيه به المبصرون، فرحمته على ما عرفنا به من الفرق بما بينه وبين جميع الخلق، ونعوذ به من جهل ما جهل من توحيده، ونستعينه على ما ألهمنا من شكره وتمجيده، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد النبي وآله وسلم تسليما. ونعوذ به من جهل ما جهل من توحيده، كيف؟ جهل من جهل كونهم، جهل من جهل من توحيده، ولا من جهل ما جهل، هذا الفلان قبع من توحيده أي جهلة. أما مذهبه في العاديات وعيبها لجهله بشاهدها وغيبها فغير مستنكر منه قاتله الله ولعنه، فقد تكون العاديات من العدوى من العدوان والغي، وتكون العاديات من العدو والسعي. ثم لكل ما كان من ذلك وجوه شتى، يرى ما بينها من يعقل متفاوتا، والضبح أيضا فألوان مختلفة، حين قال العاديات ضبحا. يعني مثل ما أولناها العاديات ما من العدوان أو من العدوى والجري، لكل وجه من هذه الأوجه معنى يصح أن يحمل عليها الكلام، والضبح أيضا فألوان مختلفة يعني له معاني مختلفة. أيوة يعني بيرى الفرق بهذا التفسير وهذا التفسير من هو يعقل ويعرف اللغة العربية. وكل ما ذكر في السورة فله وجوه متصرفة يعرفها من عرفه الله إياها، ويوجد علمها عند من جعله الله مجتباها، فليكثر من عمى عنها في عماه، يعني كان قال يمكث من عمي عنها في عمى، يجلس مكان فإن العمى لا يعلم الظاهر ولا يرى، فإن العمي لا يعلم الظاهر ولا يرى، كيف يعلم ما خفي ما بطن، فكيف يعلم باقيه؟ لا يعلم ما الظاهر ولا يرى، كيف يعلم خفي ما بطن من الأسرار؟ وهو ما بيعلم بالظاهر، يشتي يعلم خفي ما بطن من الأسرار التي جعلها الله أفضل مواهبه للأبرار. إن الله سبحانه وتعالى يهب لعباده المؤمنين ما يعني من التنوير ومن المعرفة ما لا يعرف غيره من الناس، ويكون هذا من الذي قال الله الذي جاهد منا لأتينهم سبلنا، ومن والذين اهتدوا زادهم هدى قالوا يجعل لكم فرقانا. ايوه اتقوا الله يجعل لكم فرقانا، هذه معناتها ما كل وجه ما كل المعارف تكون لجميع الناس على سواء، فأشياء لا يعرفها الإنسان إلا عندما يكون من القرب من الله والإيمان به في درجة معينة من القوة، عند ذلك يهديها الله إلى معرفة هذه الأشياء. وإذا ما بيجي العلم كله بكثرة كثرة المقرى عاد يعني الورع والقرب من الله والعلاقة بين الإنسان وبين الله بتكون لها تأثير كبير في معرفة الأشياء وفي نورانية التي يتبين يعني يعرف بها الأشياء ويعرف بها ما لا يعرف غيره من الوجه من الذين يدرسون معه ويقرأه وياهم وكذا. أيوة يعني الأشياء دي ما يفهمها بقية الناس، يفهموا الأشياء التي لا يفهمها سائر الناس، يكون لهم من التنوير ومن الألطاف الإلهية والإلهام وزيادة بصيرة، زيادة في بصيرته يتمكن بها من إدراك الأشياء على حقيقتها. كيف علي السن؟ أو غيرها بأشياء يعني معاني الآيات وكذا، أحيانا يجوا الناس يفهموا من الآية معنى وعندهم أنه يجوا ذيك المعنى، وهذه هو يعني أعطاه الله فهم زيادة يفهم منها معنى أربع وأكبر من ذيك. لا بس هي يعني كنوع يعني كمثل يعني هي كمثل من الأشياء التي الأشياء التي يعني قد استأذن الله في علمها لمن أراد من عباده، لكن بغيرها حتى تصير المتشابه حتى يعني كثير من الأشياء أحيانا يعني يقول الناس فاهمين للحاجة هناك بيها يعني فترات طويلة، فإذا هدى الله بعض أولياء إلى معرفتها تبين المعنى الواضح للآية ولا إيه أعتقد يعني بعض ألفاظ القرآن ذا كان ما لها معنى ولا هي إيه قالوا يعني والعاصي طبحاً ومريات قدحاً والمغيرات طبحاً. قال كيف يعلم خفية ما بطن من الأسرار التي جعلها الله أفضل مواهبه الأبرار أو لا؟ ولا أولا فليس عنها وليطلب ما خفي فيه منها عند ورثة الكتاب الذين جعلهم الله معدن ما علم معدن علم ما خفي فيه من الأسباب في القرآن مثلا ولا في العلم المعلومات. لا بأس من في العادية، لكن عندها مثلا شوف الإمام القاسم يقول الناس عادي نجع، قال الإمام القاسم إبراهيم الناس عادي هي السحابة التي تنزع الماء من الوجه مثلا كلمة أن هذه بتنزع شيء، لكن وأنا يفهم أن أمراض بها السحابة التي تنزع الماء هذا يحتاج إلى التوفيق إلهي، ولما كلمة ذي وما نفس الكلمة وش معناها في اللغة، لكن تطبيق المعنى على المعنى المراد في هذا المكان بخصوصه وفهمه فهم صحيح يتوقف على تنوير من الله عز وجل. تدري الناس السحاب تسحب الماء من البحار ما ورثنا كتاب فإنه يقول سبحانه وتعالى ما أورثنا الكتاب الذين اصطفينا أورثنا، يعني معناه ما علم الكتاب عند من جاء ولا علم القرآن هو لمن قرأ ولا أي شخص يستطيع أن يصل إلى فهم يعني لها معاني. ايه بيجي بقى يختص الله بانات معينه، ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. ها من ماذا اصطفاهم الله؟ ما بحد ذكر الله في القران والسنه غير اهل البيت. نعم قصد ما ذكر الله عن اسره معينه او عن جامعه معينه ان اصطفاها وطلع، غير قول انما يريد الله عنكم رجس اهل البيت وقول لا اسالكم عليه اجرا الموده في القربى وغيرها من الاحاديث والايات الداله على افضليه اهل البيت. يقول الذين اصطفينا، عندما نتعلق ان المراد بالاصطفاء فالاصطفاء معلوم من احد الاصطفاء له في القران والسنه ان لم يحصل الا لاهل البيت عليهم السلام. ما وش يعني اورث الكتاب الذي اصطفيناه؟ هو بيتكلم ان اورث الكتاب من؟ المصطفين. المصطفين ممن؟ يعني لابد ان يكون هناك مفضل ومفضل عليهم، مصطفى ومصطفى عليه. الذين اصطفاهم الله سبحانه وتعالى اولا ما قد ذكر الله صحبة محمد ديوان. كنتم خير امه وين كنتم خير امه كنتم ما قد ذكر هناك اصطفاء ان الله اصطفى امه محمد. لا فرق بعضنا ان اخبر الله انها امه فضيله وانها لا فضائل وكذا، لكن ما فرق بين الاصطفاء ان الله اصطفى ادم ونوحا وعلى ابراهيم. عندما لاحظ كلمه الاصطفاء في القران تاتي لاجره معينه او لنسل معين. ها ما بيقول اصطفى امه ولا اصطفى جيل مثلا، الاصطفاء يكون لسلاله معينه وذريه معينه. ان الله اصطفى ادم ونوحا وعلى ابراهيم وعلى عمران على العالمين ذريه بعضها من بعض. اذن الاصطفاء كما قلنا هو اختصاص ناس دون سائر الناس باحكام معينه او باشياء معينه. فالاصطفاء الذي راينا في القران والسنه لم يحصل الا لاهل البيت عليهم السلام، ولكن هذا الاصطفاء كما اخبر الله عنه في ال ابراهيم لا يعني العصمه، لا يعني عصمه الافراد عن عدم الضلال او الظلم. فقال الله ثم اردنا كتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه، مثل ما قال الله محسن الناس على ما اتاهم الله من فضله فقد اهدينا ال ابراهيم الكتاب والحكمه والنبوه وهدينا مكان عظيمه فمنهم من امن به ومنهم من صد عنه. اذا شوف هذا دليل اولا على ان ليس هنا الوجه، ليس الاصطفاء هنا متعلق باصطفاء الافعال، ليس الاصطفاء هنا متعلق بالافعال لاجل الافعال، معنى انها اصطفى المؤمنين مثلا. دليل الحين نقول فمنهم من امن به ومنهم من صد عنه، ونحن نقول فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومزابق الخيرات. لا يقال الاصطفاء هنا هم المؤمنين الاخيار، لان لو كان هكذا ما عم قال منهم ظالم لنفسه. ها لو كان الاصطفاء هو المؤمنين مثلا او الاتقياء او هذه الصفاء من الله للصفات المعينة فيهم، ما من قال فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد إلا ما الاصطفاء. لكن ما يمنع الاصطفاء من الوجه من الظلم أو من الضلال أو من ال يعني الاصطفاء هو لهذا الجنس المعين من حيثه، لكن عندما يوجد مانع من تحقيق معنى الاصطفاء، الاصطفاء هو تفضيل هذا الأسرة على بقية الأسر إذا لم يوجد ما يمنع من التفضيل. الذي يمنع من التفضيل هو الكفر مثلا أو الطغيان أو الضلال أو العصيان او كذا، هذا يمنع من التفضيل. ها يكون مانع منه. فاذا التفضيل هو للعنصر هذا او للنسل هذا او للذريه هذا كما قال الله ذريه بعضها من بعض، لكن لا يكون هذا يدل على عصمه جميع افراد الذريه، بل هم كبشر فيهم ما في غيرهم من الظالم نفسه والمقتصد والسابق بالخيرات باذن الله. ذلك هو الفضل الكبير. شوف ذلك هو الفضل الكبير، يعني هذا الاصطفاء والورادة التي أوردها الله والتفضيل العظيم. ولا نعرف تفضيل في الكتاب والسنة ورد لغير أهل البيت، لعنصر معين غير أهل البيت. نعم التفضيل العنصر من حيثه الظالم قد قلنا وجد ما يمنع من التفضيل، وجد ما يمنع من التفضيل. أما نفس الجنس من حيثه فهو أفضل، ولكن إذا وش قالوا في قولهم الناس الزكاة مش لا فضل العربين على أجمعين إلا بالتقوى، قالوا معناها بعضهم إلا مع التقوى، يعني لا يكون تفضيل إلا بوجود التقوى، فهنا يحصل التفضيل. أما مع عدم وجود التقوى فلا يتساوي هنالك تفضيل، يعني لا يكون هناك فضل الإنسان مهما كان عنصره فضيل أو كذا إذا لم يوجد التقوى معه. ها؟ بعضهم بيقول بالتعامل الدنيوي ولا الأحكام الشرعية. ويدل على الناس ناقلة. محمد. ولتكن مسألته منهم للسابقين بالخيرات، يعني يدري عن لو قلنا يتوجه إلى أهل البيت، معنى يتوجه إلى أي واحد منهم، لابد أن يتجه إلى السابق بالخيرات الذي يتميز عن غيره من أهل البيت بالعلم والتقوى والورع وال... المقتصد قالوا فسروا السابق بالخيرات هو الإنسان الذي يعني فاك بقية أقرانه في مجال الدعوة إلى الله والجهاد في سبيل الله وتعليم الدين وكذا. والمقتصد هو الإنسان المؤمن الذي هو جيد ومؤمن وتقي، لكن ما هو مقتصد مقتصد عانف كذا. هو كذا قال الإمام، أو المقصود هو اللفظة تدل عليها، أنا بعقد نفسرها، اللفظة تدل عليها السابق بالخيرات، أي أنه سبق إلى كل فعل خير وإلى ما أعظم الخيرات، وأعظم الخيرات والجهاد في سبيل الله، تعليم الدين، الدعوة إلى الله، هذه هي أفضل الأعمال. فإذا سبق الإنسان إلى هذا فهو من السابقين، ما هو بالضرورة أن يكون مجاهد أي مقاتل، ها؟ لأنه قال سابق بالخيرات. الخيرات منها كما قلنا الجهاد، منها طلب العلم، منها تعليم الناس، الدعوة إلى الله، يعني الداعي إلى ذكر الدين، هذا هي من أفضل الخيرات. لم معروف عن المنكر. المقتصد هو الإنسان المؤمن الذي لم يسبق إلى هذه الفضائل، هو إنسان ملتزم وإنسان مستقيم، لكن حدوده حدود نفسه، يقيم الواجبات ويقدر المكبعات ولا يؤثر فيها الآخر، ما سبق إلى الخيرات. ما هو ضر الإمام، ليش ما بلاي؟ أبغى ما أكيمة، ما بحد سابق. ما قال السابق إلى الجهاد، لكن إحنا نقول ما بلاي الإمام. قال السابق إلى الخيرات. ها؟ الخيرات هنا لفظة عامة، لكن هو أفضل الخيرات الجهاد، أفضل الخيرات العلم، أفضل الخيرات الدعوة إلى الله، الأمر المعروف والنهي عن المنكر. هذا الأشياء التي يكون السبب فيها يعني له فضل عند الله كبير. فإن أولئك هم أولياء الله على سرائر الخفيات. أيضا قال والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، هذا السابق الخيرات يفتح الله له من الفهم والعلم والمعرفة الأحكام الله ما لا يفتح لغيره. وهنا يحصل الاختلاف أحيانا بين وش بين الدعاء إلى الله وبين ذي ما يدعي إلى الله. قد يكون بإنسان مؤمن حتى أحيانا عالم لكن ما بدعي إلى الله، ولا هو مهتم بالدعاء إلى الله، ولا مهتم بهداية الناس، فلا يكون عندها الرؤية التي يعطيها الله سبحانه وتعالى للإنسان الذي يتحمل المسؤولية وقام بهموم الدعوة إلى الله وتحمل هم الأمة التي كان الرسول صلى الله عليه وسلم وأئمة أهل البيت يحملوه على مر التاريخ. فما يحصل له من فهم الأشياء وفهم الواقع كما يحصل لهذا الداعي إلى الله. يرجع يجي رأيه مخالف الرأي الوجه الإنسان الداعي إلى الله عز وجل، يعني ما قمناه من الفهم ومن التنوير ومن البصيرة كما أعطى الله لهذا الإنسان، لأن هذا بقدر ما يتحمل من المسؤولية بقدر ما يدعم الله. ها؟ ما هو على مجرد العلم، قد أكون عالم وانت عالم، لكن أنت تحمل أنت مسؤولية الأمة، لابد أن الله يدعمك لكي تستطيع القيام بهذا المهمة العظيمة. أنا لا أتحمل مسؤولية الأمة، ما قدرت في بيت أنا وبها أبلي الله على قدر حاجتي الذي بنحتاج. أنا بنحتاج إلا هذه فهم بها الأحكام الشرعية هذه ولا هذه واجب ولا هذه حرام ولا هذه كذا، لكن الذي كما قلنا يتحمل مسؤولية الأمة مثل الأئمة الذي قاموا بالدعوة إلى الله والجهاد في سبيل الله وتعليم الناس العلم ونشر في الدنيا، هؤلاء لهم من الله مزيد اختصاص في الفهم والتنوير والبصيرة ما ليس لغيرهم. فإن أولئك أمنوا الله على سرائر الخفيات من منزل وحي كتابه وما فيه من خفي عجائبه، فقد سمعت قول الله تعالى فسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فما من لا فرق عنده بين عامين بين عامين بين عامين من عمي يعني لا يفرق ولا غي في العاديات من سعي من سعي ولا غيم في العاديات من سعي. قال الشيخ غيم في العاديات. لا يعني العدوان أنا يعني قال العاديات من العدوان والغي وهي معنى السعي يا إمام القاسم. ولا ولا الصورة ولا الصور من صور ولا الصور من صور ولا الصور من صورة ولا العمر من عمرة ولا النور من نورة ولا الأمور من أمرة. فحقيقة أن يتعلم الإنسان القرآن الذي صورة على هذا الذي وش الذي صور والصور فيه مفترقان. والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله. يعني قلت إن هذا الفاظ خلط فيها ابن المقفع ولم يفرق بين معانيها وهي مفترقة في اللغة العربية وعندما نعرف القرآن ويعرف معاني ها؟ وهذا سبب جهله إنه لم يعرف اللغة العربية ولم يستنير بنور الله حتى يعرف المعاني التي أراد الله من القرآن. والحكمة من نحل الله في خلقه. الله عليك.